وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فحذروا أصحابهم ومن كان يليهم ومن يسمع لهم أن لا يسمعوا لكلام الله سبحانه وتعالى، وأن يرفعوا أصواتهم عند تلاوة كلام الله حتى لا يسمعه من أراد الاستفادة من كلام الله جل وعلا. والغوا فيه، ارفعوا أصواتكم إذا تلا عليكم محمد صلى الله عليه وسلم القرآن وكتاب الله، فالغوا فيه بالمكاء والتصدية ورفع الصوت حتى لا يسمع عنه القرآن فيستفاد منه لعلكم تغلبون. إن كانت هناك غلبة فيكون برفع الصوت على القرآن، وهكذا بالتشويه على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن يؤثر إذا سمع. كلام الله سبحانه وتعالى له تأثير بليغ على الناس، فلذلك تجد أهل الأهواء يقولون لا تجعلوا القرآن يسمع ولا تجعلوا القرآن يرفع حتى لا يتأثر الناس بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تغلبون. فإنكم لا تغلبون محمداً ولا تغلبون أصحابه إلا باللغو واللغط في كلام الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا سمعه من سمع سيتأثر بكلام ربنا جل وعلا. وهكذا اليهود ما استجابوا لمحمد عليه الصلاة والسلام، قالوا سمعنا وعصينا، وهكذا المنافقون قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وكل هؤلاء يصفهم الله سبحانه وتعالى بسبب عدم استجابتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، تقبيحا لعملهم وتنفيرا من سلوك سبيلهم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهؤلاء عباد الله شر الدواب وشر الخلق والخليقة عند الله جل وعلا، إذ لم يستجيبوا لدينه، لم يستجيبوا لشرعه، لم يستجيبوا لكلامه، لم يستجيبوا لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فوصفهم بهذا الوصف تقبيحا لصنيعهم وتنفيرا من فعلهم. فهؤلاء شر الدواب، شر من الكلاب التي هي أخص الحيوانات، وشر من الخنازير، ومن غير ذلك من الحيوانات المذمومة عند الناس. فهؤلاء شر الدواب عند الله جل وعلا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وفي الآية الأخرى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهؤلاء أضل سبيلا عباد الله من هذه الحيوانات التي يذم منها ما يذم، فما من حيوان تتصور خسته إلا وهؤلاء شر منه عند الله سبحانه وتعالى لعدم استجابتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم معشر المسلمين، فالمطلوب منا أجمعين أن نستجيب لكلام الله وأن نستجيب لكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المطلوب عباد الله، أنك إذا سمعت آيات الله تتلى وأحاديث رسول الله تروى فإنه يلزمك الاستجابة للأوامر بالامتثال وللنواهي بالترك وللأخبار بالتصديق. وليعلم المؤمن أن هذه الشريعة السمحة لم تأتي بالتكليف بما لا يطاق، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فإن هذه الشريعة عباد الله وضعت عنها الآثار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا، فالله سبحانه رحم هذه الأمة بسبب استجابة صدرها وبسبب استجابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لما أنزل الله على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق من الصلاة والجهاد والحج والصلة وغير ذلك من الأعمال وكل ذلك نطيقه إلا هذه الآية يا رسول الله، فإن الله يخبر أنه سيحاسبنا على ما في أنفسنا كما في نصها. فقالوا يا رسول الله هذه لا نطيقها لأن الأمر شاق يا عباد الله، المحاسبة على النفس ليست من الأمر الهين، لأن كل واحد منا يجول في نفسه ما يجول من الأمور لو تكلم بها أعظم عليه من أن يخر من السماء، أن يتكلم ببعض الكلمات التي يوسوس بها الخناس الشيطان الرجيم. فلما أنزل الله هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله شق على أصحاب رسول الله، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام باركين على الركب فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والحج وغير ذلك وهذه الآية لا نطيقها. قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فيا أهل الإسلام قولوا سمعنا وأطعنا كما قال سلفكم رضوان الله تعالى عليهم غفرانك ربنا وإليك المصير، هذه الاستجابة في الصدر المتقدم نفعت من تأخر. نعم معشر المسلمين، فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله التخفيف، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم أنزل الله النسخة للآية المتقدمة لله ما في السماوات، فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الآية. نعم معشر المسلمين، فالواجب علينا عباد الله أن نستجيب لديننا الذي فيه سعادتنا والذي فيه حياتنا والذي فيه عزنا وريادتنا وسؤددنا وفيه تمكننا في هذه الأرض كما مكن الله من تقدم عباد الله، فإن الحياة الحقيقية في الاستجابة لدين الله كما قال الله سبحانه وتعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهكذا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فالله يدعوكم لما يحييكم ورسوله صلى الله عليه وسلم يدعوكم لما يحييكم. فإذا أردتم الحياة الحقيقية وأردتم السعادة الأبدية في الدنيا بإذن الله بعد ذلك في المآل والمرد إلى الله سبحانه والرجوع فإنها في الاستجابة لله جل وعلا والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الذي عباد الله لا يستجيب مهدد بما تقدم في الآية، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وإذا حال الله سبحانه بينك وبين قلبك فأي خير فيك يا عبد الله، فإنك لا ترعوي ولا أيضا تتحاشى عن منكر من المنكرات، لأن الله حال بينك وبين قلبك بسبب عدم الاستجابة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فترتكب كل ما هوت النفس وتفعل كل ما خطر على البال والعياذ بالله، فيقلب الله سبحانه وتعالى هذا القلب بسبب عدم الاستجابة والإذعان، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون فقلب الله قلوب كثير من الناس بسبب عدم الاستجابة عند سماع كلام الله، فتجده يعرض فقلب قلبه وأبعد، فنسأل الله العافية. وهكذا عباد الله، الذي لم يستجب الآن سيندم في الغد. إي والله، الذي لا يستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم سيندم غدا: ولا تساعة من دمي، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا، خذله الشيطان، خذله هواه والعياذ بالله، فأبعد عن الخير وندم في وقت لا ينفع فيه الندم عباد الله. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من السيئات، ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هكذا عباد الله يندمون. وقد قال أيضا بعد ذلك: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم ساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. يندمون يوم القيامة، ويندمون عند الموت عباد الله، ويتمنون أنهم استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فنداءات الله مكررة ومتقررة، فالله نوع النداءات واختلفت نداءاته سبحانه وتعالى للعباد. فهل أنت صاغ لها أذنك وواع لها قلبك؟ هل أنت عند سماع نداءات الله سبحانه وتعالى تصغي لها وهكذا يعيها قلبك؟ فإنك يا عبد الله والله إن لم تستجب الآن يخشى أن يقال لك يوم القيامة تبكيتا: ألم تكن تتلى عليكم آياتي فكنتم بها تكذبون، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك اليوم تنسى. احذر يا عبد الله، احذر الإعراض عن الصلاة، احذر الإعراض عن شرع الله سبحانه وتعالى، احذر الإعراض عن كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فإنه يضرك في المآل بل يضرك في الحال، يقسو قلبك ولا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشرب من هواك. فالله سبحانه يحذر من الإعراض، فإن الإعراض سبب لتسلط الشيطان على العبد، وسبب للذل، وسبب للمهانة، وسبب للخزي يوم القيامة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. عذاب الآخرة أشد وأبقى من عذاب الدنيا أيها المعرض. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يخبر بسلاطة الشيطان على هؤلاء المعرضين: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يصدونهم عن سبيل الله ويبعدونهم عن سبيل الله ويحسب أنه مهتد، وأن المهتدي هو الزائغ، وأن المهتدي هو البعيد عن الخير، وهو على ضلاله البين يحسب أنه على هداية. فنعم معشر المسلمين، فيجب علينا أن ندعن لشرع الله سبحانه وتعالى، فإن شرعكم محارب عباد الله، وإن شرعكم مقصود من أعداء الله سبحانه وتعالى حسدا وبغيا، كل ذلك والله ليس له مصدر إلا الحسد وإلا البغي على أهل الإسلام فعلامة إيمانك وعلامة صدق إيمانك يا عبد الله استجابتك لله سبحانه وتعالى، إذعانك لشرع الله، استقامتك على هدي رسول الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فما أعظم ضلال هؤلاء العصاة الذين لم يستجيبوا لله ولم يستجيبوا لرسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا يا عباد الله إلى أصحاب رسول الله كيف كانت استجابتهم، الله سبحانه ينزل عليهم قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يقول أنس كنت أصغر القوم وكنت ساقي القوم وهم يشربون الخمر، الخمر يعتبر من العصير الذي عندهم ما فيه أبدا غضاضة، مشروبهم من يوم قاموا رضوان الله تعالى عليهم في الجاهلية، وهكذا في شيء من صدر الإسلام كانوا يشربون الخمر ولا غضاضة عندهم. فلما أنزل الله عليهم هذه الآية يقول أنس كنت ساقي القوم وكنت أصغر القوم، فلما نادى المناد قال أبو طلحة انظر من ينادي، قال فخرجت فإذا بالمنادي يقول أيها الناس إن الخمر قد حرمت، قال يا أنس ألقي هذه القلال وأرق ما فيها من الخمور، فأراقوها وجعلوها في سكك المدينة. كل ذلك استجابة. الآن تقول لبعض الناس يا عبد الله ترك السجائر تضرك وتضر بصحتك وتضر بمالك، وهكذا تقول له ترك القات فإنه ربما يحصل لك تليف بالكبد وربما يحصل غير ذلك من الأمراض مع ما يحصل من تلف المال وغير ذلك من الأضرار المعلومة في السجائر والمعلومة في القات، فلا يبالي بك ولا يسمع كلامك وتدل يعني وتبين له شرع الله وتبين له الأدلة ولا يبالي. فإذا مرض ورفع إلى بعض الأطباء استجاب للطبيب ولم يستجب للحبيب عليه الصلاة والسلام الذي نهى عن الخبائث وحذر من الخبائث وأمر الأمة بكل خير ونهاها عن كل شر، فإذا قال له الطبيب إنك إن لم تترك السجائر أو تترك بعض القاذورات سيحصل لك كيت وكيت، فإذا به يستجيب للطبيب ولا يستجيب للمصطفى الحبيب عليه الصلاة والسلام. فيا عباد الله اتقوا الله، يا عباد الله عودوا إلى الله سبحانه وتعالى، خذوا بشرع الله سبحانه تسعدوا كما سعد أصحاب رسول الله رجال ونساء وصبيان، سعدوا بالأخذ بشرع الله والاستجابة لرسول الله. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تحكي حال النساء، نساء المهاجرات ونساء المهاجرات، تقول رحم الله نساء المهاجرات لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت أخذت كل امرأة منها مرطها وشقته واختمرت به، قال الحافظ أي غطت وجهها. والآن ما أكثر السافرات وما أكثر المتبرجات التي تسمع كلام الله وتسمع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تستجيب بتغطية وجهها وتعرض نفسها وتعرض غيرها للفتنة والعياذ بالله. وهكذا لما أنزل الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال فخرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان، كأن على رؤوسهن الغربان بعد سماع كلام الله سبحانه وتعالى. فأين المتبرجات من كلام الله من الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين الحشمة يا عباد الله؟ أين الحشمة في كثير من النساء إلا من رحم الله سبحانه، ولا سيما في غير هذه البلاد؟ التبرج ضارب بأطرابه في بلاد الإسلام. يا عباد الله ورسول الله أو نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يضربن مثالا عظيما في الاستجابة للحجاب بعد نزول آيات الحجاب. وهكذا معشر المسلمين فيما يذكر أيضا عنهن من الاستجابة وهي خلاف ما عليه نسائنا في هذه البلاد أو خلاف ما عليه نساؤنا في هذه البلاد مسألة العدة، فإنه لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. تقول أم عطية رضي الله تعالى عنها وقد أخذت صفرة ومسحت بها في ذراعيها وعارضيها ثم قالت: والله ما لي حاجة بهذه الصفرة إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة الحديث. وهكذا أيضا أم حبيبة رضي الله تعالى عنها لما مات أبو سفيان أبوها رضوان الله تعالى عليه أخذت الصفرة ومسحت بها ذراعيها، وهكذا أيضا ما يتعلق بها من يدها، قالت: وما لي حاجة بالصفرة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث المتقدم. وهكذا زينب بنت جحش أخذت طيبا بعد ثلاث وقد مات أخوها أم عطية، مات ابنها، وأم حبيبة رملة رضي الله تعالى عنها مات أبوها، ومع ذلك يأخذن الصفرة ليعلمنا الناس ويعلمنا نساء المؤمنين أنه لا يجوز الإحداد على من مات أكثر من 3 أيام. والآن انظر في بلدنا، المرأة تحد 4 أشهر و10 كأنه زوجها مات، وليش ليش تحد هذا الإحداد وهذه الفترة وتتعب نفسها حتى لا يتكلم أهلها عليها وحتى لا يتكلم الناس عليها؟ الله يقول: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما قال استجيبوا لفلان، لأبيك ولقريبك ولأمك ولغير ذلك في مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. هذا المنكر يا عباد الله متفشٍ، هذا المنكر منتشر، ولا نكير ولا تناصح ولا تواصي بين النساء بمثل هذه الأمور التي ليست من شرع الله في شيء، فتجدها تحد أكثر من 3 أيام على ميت وليس لها إلا قرابة غير القرابة الزوجية. فهذا من المنكرات يا عباد الله التي نهى عنها شرع الله، كله من أجل ما يتكلم الناس، خوف من الناس، كما تركت قريش للاستقامة على شرع الله خوفا من الناس كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا ويجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فالإحداد فوق 3 أيام بالباطل الذي لا يجوز الإيمان به ولا يجوز العمل به، فإنه منكر من المنكرات يا أهل الإسلام يا نساء المؤمنين، منكر من المنكرات الإحداد فوق 3، تكليف بما لا يطاق، إنما هذا يكون على الزوج 4 أشهر و10. نعم عباد الله، فتركوا الاستقامة، قريش تركت الاستقامة خوفا على أمنها، وهذا تصور خاطئ يا عباد الله، فإن الأمن كما ذكر الله أولم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا لا يكون إلا بطاعة الله جل وعلا وبالاستقامة على دين الله وسلبه. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالأمن يسلب يا عباد الله بالمعاصي وبالتمرد على شرع الله سبحانه وتعالى. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. واعلموا عباد الله أنه قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، عيد الجمعة وعيد الأضحى الذي هو من أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وهو يوم الأضحى، ويوم الأضحى وهكذا أيضا يوم الجمعة إذا اجتمعا فإنه يرخص للشخص إذا حضر الصلاة مع الناس في العيد يرخص له أن لا يحضر الجمعة، والأفضل أنه يحضر الجمعة، ولكنه ربما يشق على بعض الناس وهو يحب أنه يتأخر ويأخذ برخصة الله، والله يحب أن تؤتى رخصه فلا بأس ولا حرج في هذا الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: يا أيها الناس، فإنه قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن أخذ بالرخصة فقد أجزأه وإنا مجمعون، أي من أخذ بما ذكر وصلى العيد فقد أجزأه صلاة العيد عن صلاة الجمعة، وإنا مجمعون، فقد حصل هذا في زمن رسول الله اجتماع العيد والجمعة، وحصل أيضا في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، حصل في زمن ابن الزبير رضوان الله تعالى أجمعين. فهذه رخصة، فلا داعي للتشديد ولا داعي للنكير على الناس لماذا يرخصون، هذا رسول الله، فمن أخذ بذلك فقد أجزأه وإنا مجمعون. من أراد أن يجمع جمع، ومن أراد أن يجلس في بيته جلس في بيته وصلى ظهرا، فإن الظهر لا تسقط عن أحد أبدا ممن لم يأتي الجمعة، فيجب عليه أن يصلي ظهرا. فنحن والله في نعمة يا عباد الله، في خير كثير. انظروا إلى هذه الاجتماعات، أين يجتمعون عند أولئك في بلاد الكافرين في مثل هذه الاجتماعات؟ طاعة لله سبحانه وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والناس في غاية الفرح في غاية السرور والحبور بالعيد، هكذا بالاجتماع في العيد وبالتزاور وبغير ذلك من الأمور التي أباحها شرع الله سبحانه وتعالى. أين تجدون هذا في ملة من الملل المتقدمة؟ فأنتم على خير، فتلك الملل قد حرفت وحصل فيها ما حصل، ومن الله عليكم بالعيد وباجتماع الأعياد أحيانا، ومن عليكم بالتزاور واللقاء والمحبة وغير ذلك من شؤون الإسلام التي دعا إليها إسلامنا. فنسأل الله أن يعيننا على طاعته، وهكذا ننبه على الأضاحي، فننصح من كان موسرا أن يضحي، فإنها شعيرة يا عباد الله عظيمة، حث عليها ربنا فصلي لربك وانحر، وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان يترك الأضاحي أبدا. فمن كان مقتدرا موسرا يستطيع أن يضحي فلا يفرط في هذه العبادة ولا يفرط في هذه الطاعة العظيمة، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين.